ودوي معاي وتبسم في وجهي يا غلام وسقي هذا الضامي من يدك سخي يا كيسان بالدم ونعم لي بسلامي ولا تحب تملكني اللي ينلي كلام وتزهى فيامي صغر يا غزالي راي بحال المنام واحكم كيف حكامي واجي نقدرو وننكي ويل الملام طاموطي يامي طامو لما أمكاني والفيس الدنيا حارت فيك فهامي آمن بيه البليد ولا شفو دمام غرد بيك حمامي على دواح وجدي وتنوع في النغام لي صبيها مسامي ويخرج الحسين مع المايا للطام واش غرامي كامي قولوا المالكي عودي قطع لي الجام سيد بياتك سامي إلى أنت مقدب وتأمل في النظام عندي باش نحامي سيدي وسيد هاد العالم عن التمام وسلام العالمي ما فحت به وطبت به انسان.